نقرأ حديث أو حديثين في الترمذي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة. حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قال: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. وفي الباب عن زيد بن أرقم: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عمران القطان. نعم. باب ما جاء في صفة أهل الجنة. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. نعم، هذه أول زمرة، لأن الله قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، أفواج، دفعات، على حسب مبادرتي في الدنيا يكون من أول دفعة، الثانية، الثالثة، الرابعة، المئة، الألف، لكنها زمر. أول زمرة تدخل الجنة عددهم 70,000 من هذه الأمة كلها، عددهم 70,000، وهم يدخلون متماسكين بالأيدي، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يدخلون صفا واحدا متماسكين بالأيدي، وجوههم كالقمر ليلة البدر، نسأل الله من فضله. وهذول في الغالب الصديقين والمؤمنين والموحدين، كما قال ابن عبد الوهاب في 70,000، قال: من حقق التوحيد، من كان ما التفت لغير الله وما أراد إلا الله واجتهد وجاهد. وش صفاتهم أيضا؟ نعم. لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. هذا حديث صحيح. الألوة هو العود، العود اللي تبخر به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. والله إن تصديقنا ويقيننا بالجنة والنار إنه ضعيف، ولا لو كان عندنا تصديق حقيقي وإيمان حقيقي ويقين حقيقي، والله إن قدرت أن لا تنام فافعل. عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. نعم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. السلام عليكم. لو ما يقل الظفر، هذا الظفر، وش اللي يقل الظفر؟ وش اللي يحمل الظفر؟ يحمل شيء صغير جدا. لو شيء مما يقله الظفر بدا لأهل الأرض لتزخرف ما بين خوافق السماوات والأرض، لأن يعني الجنة غير الدنيا، شيء آخر ما يخطر على قلب بشر، والنصيف، نصيف الحورية اللي على رأسها خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة يعني بضع سنتيمترات خير من الدنيا وما فيها، نسأل الله من فضله. لكن الحمق، ارتع وقم وتعال وابك للدنيا واضحك لها واعمل بها وراك أشياء. دام هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة. قد روى يحيى بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب وقال عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة. حدثنا محمد بن بشار وأبو هشام الرفاعي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن شهر بن حوشب شهر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة جرد مرد كحل، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. هذا حديث غريب. الجرد، وش الفرق بين الجرد والمرد؟ الفرق بين الأجرد والأمرد، الأجرد اللي ما في شعر في جسمه، والأمرد اللي ما في شعر في وجهه، يعطيهم الله صورة حسنة يعني مثل القمر ليلة البدر. والكحل اللي هو أصلا شفري العينين الأشفار فيها كحل طبيعي بدون تكحل، كما قال المتنبي: ليس التكحل في العينين كالكحل، فيكون أهدى بالأشفار وشديدة السواد. وشبابه ما يفنى، ما يشيخ ولا يهرم، دائم شاب أبد الأبدي. وثيابه ما تبلى بل تتجدد. نعم، نسأل الله من فضله. حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمر بن الحارث عند الراجع بالسمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أفرش مرفوعة، قال: ارتفاعها لكما بين السماء والأرض،